حبيب. خذ يا استي صفيه ابنك دمار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ يا اختي ابنك ده طلع كده دلوعه قوي من يومه. شد حيلك بقى كده دمار. يلا ها غمضي عينيكي وفتحيها تبصي تلاقيكي في ليله فرحه فاضيه ومشغوله انت وام العروسه. حياتك ان شاء الله. تعيشي يا حبيبتي. كتر خيرك يا ست فتحي. على ايه يا اختي؟ يعني انا غرمتلك ايه من جيبي؟ ده انت نسيتيني ان مفيش ام ولا اخت. يا ست صفيه الجيران لبعضيها، وعلى راي اللي قال الجار للجار ولو جار. ربنا يدين المعروف يا اختي، ربنا يدين المعروف. بس يا حبيبي، بس يا دنايا. هو اسم الله عليك عطية فندي، ما رجعش ليه لغايه دلوقتي؟ مش عارفة يا ست فتحية، انا قلبي مقبوض مش عارفة ليه، مش عوايده. يا اختي الغايب حجيته معاه. شدي حيلك انت كده امال. يلا هيكون فين؟ بس مش متعود يتأخر لغايه دلوقتي. دلوقتي يجي، يمكن يا اختي يكون بلغ خبر المولود ام راح يشتري المغات. لا يا ست فتحية، لا انا قلبي بيقول لي ان حصل له حاجه. اها يا اختي بلاش الوهم ده امال. اصله خارج زعلان الصبح، وده حتى خرج من غير فطار. والنبي يا استي صفيه ما تاخديش في بالك امال الكلام ده، خلي انت بالك من الولد. يا رب يا رب، ده احنا مالناش غيره. كده يا عطية؟ ما تزعليش مني يا صفية، ما تزعليش مني. كنت فين؟ سألت عليك في الشغل، شغلتني عليك يا عطية. الحمد لله على سلامتك. سلامتي؟ بقى لو قلبك علي كنت تسيبني بالشكل ده لوحدي؟ رحت فين يا عطية؟ كنت تايه في الدنيا يا صفية، تايه. تايه؟ خرجت الصبح كنت حاسس ان الدنيا مظلمة في وشي، كنت هتخنق هموت، مرضتش اروح الشغل، خفت اتخانق مع حد. مشيت ركبت القطر. رحت فين؟ نزلت في طنطا، زرت السيد البدوي وصليت ركعتين لله، وفضت على اختي هناك، مرضتش اقعد عندها، كان باين عليا اني متضايق، ورجعت على هنا. مالكش حق ابدا يا عطية، مالكش حق ابدا يا راجل. شوف حلو زي القمر ازاي. شوف يا عطية. خايفة من ايه؟ من حاجات كتير يا عطية، وعشان كده انا عايزة منك طلب. ايه هو؟ اتكلمي. بس وعدني انك تنفذه. بس قولي ايه هو؟ احلف لي بحياة فؤاد ابننا الصغير انك تسمع كلامي. يا ستي احلف بس اعرف الاول. يا عطية، انت لما رحت السيد البدوي وصليت ركعتين حسيت بايه؟ يا خبر، ده اللي كنت عايزانا عشانه. قولي الاول بس. حسيت يا ستي براحة كبيرة. يا عطية، احنا ربنا رزقنا بعيل يملى علينا البيت، وعشان كده عايزين نصونه ونحافظ عليه. ايه؟ كله بأمر الله ونعمة بالله، وانت في ايدك تحافظ على الولد. ازاي؟ احنا دايما ولادنا بتموت، انت نسيت ولا ايه؟ وهو بإيدي يا صفية، بإيدي. ايوة بإيدك، لو ربنا يهديك وتصلي وتنسى السهر يمكن ربنا يخلي لنا حتة العيل ويكرمنا بيه. فكرك كده يا ام فؤاد؟ يا سلام، ام فؤاد شوف طالعة من بقك حلوة ازاي يا ابو فؤاد. اقولك ربنا يعمل اللي فيه الخير. يا رب. قول يا رب يا سعد. يا رب. يتربى في عزك يا ابو فؤاد. اهو كده وشك نور. بكره يا عم تزهق من العيال. يا سيدي من عارف. قول يا رب وانت تكسب. لازم عايز ياكل علينا الحلاوه. لا ده بعدك يا حلو. بس يا سانور يعني مش عارف يا سيبك. مش عارف السهرة الحلوة ولا ومال ومال يا اخويا. على العموم عطية قدها وقدود مش كده عم عطية. الله هو ماله ساكت كده. ما تفوق ما ترد يا ابو فؤاد. والله كان من عينيا لكن لكن ايه مفيش فلوس تتدبر يا سيدي. لا لا لا سيبك من حاجات تتدبر دي. السهره كلها على حسابه. انا ما ادفعش. خلاص ولا انا. الحكايه مش كده يا رجاله. الحكايه اني قررت ما اروحش القهوه تاني. ازاي بقى كلام ايه ده اللي حصل؟ عن اذنك يا رجاله. الله الله الله الراجل اتغير خالص. عطيه. عم عطيه. عطيه هلا. فؤاد وصل اهو. اطلع يا فؤاد انا فوق مع بابا. اطلع يا فؤاد. تعالى يا ابني اجري شوية. انت مالك كده؟ تعالى يا حبيبي تعالى. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ابني. اهلا اهلا اهلا اهلا. تعالى جنبي هنا. ومفيش بوسه لماما كمان ولا يعني من لا احباب ونس اصحاب غيرنا بقى؟ حبيب من ايه يا اخويا؟ ربنا يهني سعيد بسعيدة. لكن انا مش سعيدة يا ماما. انا سعيد. ابو فؤاد. ابو فؤاد. ايه يا صفية؟ فؤاد ما جاش عندك؟ لا هو مش تحت. انا كنت فاكرها عندك. يا ترى يا اخواتي راح فين؟ صور عليه عند الجيران في اي حته حتى يجي يلعب. فؤاد فؤاد. عايزه ايه؟ روح بقى تحت ماما تضربني. ما تخافيش امال خليكي شجاعه. انا مالي؟ انا ما كنتش عايزه اجي هنا. مش انت اللي قلتيلي يلا نتفرج على الاراجوز وعجبك؟ مش انت كنت مبسوط؟ تعرفي انا نفسي لما اكبر اعمل ممثل واقعد اضحك الناس زي بليك كده اهو. الله شكلك حلو يا فؤاد. قوليلي بقى انت عايزه لما تكبري تبي ايه؟ انا؟ لا مش هقولك. واش الله مين اللي مين ده؟ بص يا زينب صحتنا اهو. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ روح يا فؤاد. امك قلبه الدنيا عليك. تعال معايا اوصلك. تعال تعال. حياتك يا بكر تاخد تمالين الكام اسم دول. الله هو الوارد كتير النهارده ولا ايه؟ لا مش كتير بس انا عاوز اخلص بسرعه وارجع البيت. ترجع البيت؟ مستعجل قوي على ايه؟ الدنيا مطرتش. اصلي متفق مع الحكيمه على ان حفوت عليها واخدها ونطلع على حلوان. ليه كفر الشر؟ لا ولا شر ولا حاجه. ده خير جالنا من عند ربنا. مش فاهم. في حاجة جديدة في السكة بنستناها. تاني الاستقامة حلوة يا بكر. ربنا يجعلنا من بركاتك يا شيخ عطية. ام فؤاد الف مبروك يا حبيبتي، بنوته حلوه زي القمر. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا ست فتحيه. يا ست والنبي، ده انا كان نفسي في بنتي من زمان. ربنا يخليهم لك يا اختي. هي قولي لي بقى هتسميها ايه ان شاء الله؟ اللي يقول عليها ابو فؤاد. قلتلناش يا شيخ عطيه؟ نعمين. هتسمي المولوده الجديده ايه؟ والله ان شاء الله هسميها سميره، وربنا يجعلها سميره لطيفه. اظن دلوقتي بقى هتأيد مواليد المكتب باعصاب هاديه ومرتاحه. اه انت فاكر ايام زمان يا بكر؟ ربنا ما يعودهاش. عم عطيه قول لي بقى يا شيخ عطيه، دلوقتي يا عمي بقى عندك فؤاد، واللهم صل على النبي اسمها بدريه. بدريه، والنبي حارسها سميره، الاسم الجاي بقى هيكون ايه؟ لا الحمد لله على كده، بس ربنا يدينا طول العمر ونربيهم يا اخي. مالك يا ماما؟ مالك؟ مفيش يا فؤاد، مفيش. يا مفيش ازاي؟ لسه بتعيط؟ ايه اللي حصل يا ماما؟ اهوك بس تعبت شوي. انا شقت يا ماما، بلشت عيطي. فؤاد عشان خاطري يا حبيبي، روح ذاكر يا ابني. مش هتعيطي يا ماما، ها؟ خلاص مش هتعيطي. مش هعيط عشان خاطر عيونك. مش هعيط يا فؤاد يا حبيبي. اتفضل الدواء يا اخوي. مش عاوز. وبعدين معاك؟ يعني ايه مش عاوز؟ ابو فؤاد انت في حاجه مزعلاك يا اخويا؟ انا؟ لا ابدا، مفيش حاجه مزعلاني يا صفي. طب بس قولي، مش عاوز تاخد الدواء ليه؟ عشان مفيش فايده. ابو فؤاد والنبي على قلبك بلاش تقول الكلام ده. انا خلاص حاسس ان نهايتي قربت. معلش يا اشرف، شد حيلك وخلي بالك من الولاد. صعبي ما تقولش الكلام ده يا صعبي، دي رحمه ربنا واسع. بابا عطية، الله، بابا مبروض الشيء. ماما هو ماله؟ عطية رد عليا يا عطية، كلم ابنك فؤاد يا عطية. الراجل ما بيردش. عطية الباقية في حياتك استهان. حياتك الباقية يا سي بكرة فندم. الدوام لله، كلنا لها. اللي يجيبه ربنا كله كويس. البركة في الأولاد. البركة في الأستاذ فؤاد. فؤاد يا عيني عليك يا ابني، ده ما بينامش، مش قادر يصدق إن أبوه مات. ربنا يديله صورة العمر. استهانم على عموم استهانم، انا تحت امرك. المرحوم كان حبيبنا الروح بالروح، الله يرحمه ويحسن اليه. اي خدمة اي حاجة، احنا برضو خدمين وعدها ودود. استهانم اجراءات المعاش والكلام ده احنا هنتصرف فيها. كثر الف خير. شد حيلك كده امال، البركة في الاولاد. اي والله البركة في الاولاد. حكمتك يا رب حكمتك. ماما مش تاكلي لك لقمه يا ماما؟ لا يا حبيبتي انا مش جعانه. لكن انت من الصبح ما اكلتيش، وده مش كويس عليك. روحي انت يا حبيبتي كلي. روحي يا سمير. طيب بقى اجيب لك كوبايه عصير برتقال؟ ما فيش داعي، روحي يا بنتي شوفي الشغل. سمير روحي شوفي اختك عايزه ايه يا حبيبتي. ايوه يا بدريه، عايزه ايه؟ روحي لها روحي لها عشان عايزه انام لي شويه. حاضر حاضر يا ماما. نعم يا ست بدرية. رحتي فين حضرتك؟ بقالي ساعة ادور عليك. عايزة ايه وبتدوري عليا ليه؟ ومالك بتشخطي كده ليه؟ ايه على راسك ريشة؟ بنت السلطان حضرتك بدرية. بدرية بطلي تريقة. ها عايزة ايه؟ مش عايزة حاجة. بنت انت حكايتك ايه؟ غاوية مشاكل مدهاري. عايزة ايه؟ متأسفة قوي يا ست الحسن والجمال. بدرية يا ولاد بلاش الزعق ده، بلاش حرام عليكم. كويس كده صحتي ماما؟ انا ولا انت؟ كفايه بقى يا ولاد كفايه. هو فؤاد اخوكم ما جاش؟ لا يا ماما، من ساعه ما راح يشوف النتيجه ما رجعش. يا ترى حصل ايه؟ اطمني يا ماما، فؤاد شاطر ولازم ينجح. قولي ان شاء الله. يا رب يا رب، ده احنا ملناش غير. مين؟ زينب؟ الله حضرتك. البلياتشو مش كده؟ يا خبر، دي الايام بتمر والزمن بيجري. تصوري ما عرفتكيش يا زينب. ما انا رخرة ما عرفتكش. ايه عايزة تقولي انك اتغيرت؟ شكلي اتغير؟ كل حاجة فيك اتغيرت، شكلك صوتك. فاكر لما كنا صغيرين بنتفرج على الاراجوز، قلت لي ساعتها نفسي اطلع بلياتشو. يظهر كان نفسك تضحك الناس. ليه ما تقوليش اسعده؟ معنى كده انك لسه مصر تطلع بلياتشو؟ لا لا لا لا طبعا، دي كانت احلام، احلام الطفوله. احلام بسيطه يا فؤاد لكن حلوه. الانسان بيتغير، الزمن بيغير كل حاجه. الطفولة شيء جميل، سعادة، براءة، وممكن تقولي سذاجة. فؤاد انت يظهر بقيت فيلسوف. الزمن بيعلم الانسان حاجات كتير قوي. ويا ترى لسه احلامك زي ما هي؟ لا طبعا لا، كنت وانا صغير بحلم اني اكون بلياتشو علشان اسعد الناس، لكن دلوقتي بقى انا نفسي اكمل دراستي في الجامعة، نفسي احقق شيء يسعد امي. تصوري تصوري مش قادرة تنسى بالرغم من مرور السنين دي وفاة والدي. انت ناسي انه كان كل شيء في حياتها. في حياتنا كلنا يا زينب، لكن مش معقول الواحد يفضل يبكي على اللي راح، لازم نسبق الزمن. انت بتحلم كتير يا فؤاد. ممكن الحلم يبقى حقيقة. انت بتستكتري عليا اني اتخرج من الجامعة ويمكن اعمل دراسات كمان وتبقى دكتور، دكتور عظيم زي الدكتور اللي فتح عيادة في اول شارعنا. شوف فرحان ازاي الراجل ده، عامل يافطة كبيرة ومليها نور. اللي في اول الشارع لازم يقرأ اسمه. الله فؤاد انت سرحت في ايه؟ لا ابدا، يلا بينا يا زينب يلا. فؤاد ارجوك ما تتعبش مخك اكتر من كده، انا خايف عليك، خايف عليك. عم سيد بيقول انه جايب رساله من الجمال بيه. خير يا عم سيد؟ خير قوي يا ست هانم، خير. طلباته ايه الجمال بيه؟ مفيش طلبات ولا حاجه، الراجل راجل طيب قوي، وعشان كان بيعز المرحوم قوي كلفنا اقول لحضرتكم انه مستعد يعين شفقات في اي وظيفه اذا كان في لزوم انه يشتغل. كتر خيركم. الجمال بيه ده سكره قوي يا ست هانم، والله مش عشان بشتغل معاه ابدا. والله يا ست هانم كفايه عم سيد انه بيكلف خاطره ويبعتك لينا برساله زي دي، كلها معروف وإنسانية. وإيه بقى رأي حضرتكم؟ ممكن ناخد فرصة يوم ولا يومين عشان نرد عليه، بعد يعني ما نوزن أمورنا شوية. حضرت رد وقت ما عجبك، البيت فتح بابه لأي خدمة في أي وقت تتهان. تسلم لنا عليه بقى، وتقول له إن شاء الله فؤاد حيفوت عليه في ظرف يومين، إن ما كانش عشان الشغل يبقى عشان يتشكر. أستاذن أنا بقى تتهان. مع ألف سلامة يا عم سيد. سلامي سلامي والدوم يا تتهان. وياه يا فؤاد. والله ما انت منقول يا فؤاد، والله ما انت منقول. نشوف وشكم بخير. يا ما انت كريم يا رب. صباح الخير يا عم سيد. اهلا اهلا يا استاذ فؤاد، اهلا. يا ترى اقدر اقابل الجمال بيه؟ اتفضل ادخل على طول. طيب مش تستأذن لي قبله؟ ادخل يا ابن الحلال ادخل، بدل ما يقول لي خليه يستنى لما اللجنه تخلص واللجنه هتجتمع بين دي والتانيه. بس انا ما احبش اترازل وافرض نفسي على حد. عيب عيب يا استاذ فؤاد، انا ذاتي ما ارضلكش حاجه زي دي ابدا. لكن هو ما يعرفنيش. انت تقول له انا فلان ابن فلان، هيقابلك بآهل وسهلا وهيؤمر بعمل لازم وانت قاعد معاه. والله يا عم سيد انا اسمع الكلام ورضيعش وقت. يلا يلا انا هخبط وانت تخش على طول. انت يا ابني متضايق؟ لا لا لا لا لا ابدا يا ماما. متضايق من ايه؟ يمكن متضايق عشان مش هتكمل تعليمك وتشتغل. اسمع بقى، انا هقول لك قدام ماما هو يا سي فؤاد. عايزه ايه يا بدريه؟ بس عايزه حلق او عقد. حلاوه الشغل. مستعجله على ايه بس يا استهان؟ طب استني لما يشتغل الاول. ارجوك خليكي في حالك انت ماما. الله. انا وفؤاد متفاهمين مش كده يا فؤاد؟ ان شاء الله يا ست بدريه. على العموم انا مش هخرج معاك، انا عايزاك تختاروا على ذوقك. طيب بعدين يا بدريه، بعدين يا بنتي. احنا في ايه ولا في ايه بس؟ كفايه بقى. الشرط نور، مالكيش دعوه انت يا ست سميره، اطلعي منها. يا سلام على دمك. وبعدين معاكي بقى دايما منافسه كده. سيبيها يا ماما سيبيها. حاضر يا بدريه حاضر. هجيب لك اللي انت عايزاه. يا سلام يا سلام، انت احسن اخ في الدنيا كلها. يا سلام يا سلام، دمك شربات قوي ست سميره، وانت اطول لسان في الدنيا كلها يا بدريه. خلاص خلاص بقى يا ماما، بس ربنا يسهل. وهو انا طلبت حاجه كبيره يا ست ماما؟ يا بنت سيبينا بقى، خلينا نعرف نقول كلمتين على بعض. حاضر حاضر خلاص مش هتكلم. سمعتي ولا لسه رأي استهان؟ تعالي بره بقى خليهم يعرفوا يتكلموا. طب وانا هشام ولا ايه؟ خلاص بقى خلاص، طلبك هيكون عندك ان شاء الله يا بدريه. يا سلام يا سلام يا هناها يا هناها، اللي هتتجوزك يا فؤاد يا اخويا وطيع وشاطر والله. جاتك ايه يا سميره؟ دي بتحبك قوي والنبي يا فؤاد. اهو كده يا ماما تحكي فرفشي، محدش واخد منها حاجه. بنتي يا ماما بكره تتحكي وتفرفشي، وانا اغني لفؤاد يوم جواز واقول اتمختاري يا حلوه يا زينه يا برد منك وحش قوي. الله فؤاد فؤاد نرجع. رايح فين؟ لا ابدا هستريح في اوضتي شويه. فؤاد لأول مرة أحس إنك بتخبي عني حاجة، ليه يا فؤاد كده؟ أرجوك يا زينب أرجوك، الحكاية مش مستاهلة أبدا. يعني ماليش حق أسألك؟ ماليش حق اطمن عليك. وليه بس تفكري بالشكل ده؟ لاني خايف عليك يا فؤاد، خايف عليك. مفيش داعي تبكي على اللي فات، اللي راح راح. مش بقولك انت زعلان من حاجه، يعني هو اللي فات. يا زينب انا مش عايز اعذبك معايا. يعني مش عاوز تقولي زعلان من ايه؟ بعدين يا زينب بعدين. يا ميت ندام على اللي حب ولا طارشي، مش كده امال يا جميل؟ في ايه يا معلمي؟ في انك مش واخد بالك مني يعني اليومين دول؟ والنبي يا حسن تجيب الجبنه والحلاوه خلينا نمشي. حاضر. الله، انت وبعدين معاه؟ في ايه يا معلمي بس؟ بتتكلم يا جميل. انا انت حسان يا معلم، انت نسيت ولا ايه؟ هات يا حسان خلينا نمشي امال. الله، مستعجل على ايه بس؟ معلش يا معلم والنبي، اصل عندنا ضيوف. مشيلك يا واد. اوزن كويس. كويس. وخلي بالك من حلوين. الله. لا يا معلم. واحنا لنا بركة لهم. تعيش يا معلم. متشكرين يا حسان. ايدهم على الحساب يا معلم. وماله؟ حاضر. مليون حاضر. يا سلام. حاجة حلوة صحيح. حاضر. ما تمشي ايدك هاد انت. الله، انت لعب كده ليه؟ تقص الحرف ايه؟ مفيش يا معلم. طب اتحرك اتحرك. حاضر حاضر. الله، لو اعرف بس البنت دي بتروح فين. بنت مين يا معلم؟ قصدك الست زينب. انت مالك يا بوز الفقر؟ الله، بقول لك شوف شغلك دي حاجه ما تفهمش بيها. معلش يا ظهر، معلش، بكره اعرف كل حاجه. الله، لكن دول ناقصين اكتر من مصروف. ناقصين 50 قرش كمان. اشمعنى؟ اصل بقى ال50 قرش دول دفعتهم اعانة لولاد واحد ساعي مات عندنا. ما كان كفاية نصهم وتخلي الباقي لاخواتك. ما اخواتك الاخرين ايتام ومحتاجين للي يمدلهم ايده. والله يا ماما بقى انا كان مركزي حرق في الدوار بعد ما شفت اللي اقل مني بيدفع اكتر من 50 قرش. وسيد الساعي دفع كام؟ هو انت يا ماما عاوزاني اروح افتش على اللي دفع واللي ما دفعش؟ الحق عليا. ما تزعلش نفسك، ادخل استريح. ادخل يا يلا يا بنات، واحده منكم تروح تحاسب البقال والثانيه تروح تشتري الحاجه اللي عاوزينها. انا هروح احاسب البقال. وانت يا بدريه تشتري الحاجه، بس ما تروحيش للمحلات اللي بتبيع غالي. وفين الفلوس؟ جنيه اهو. يا ماما انا مش قايله لك تاخدي لي جنيه من ابي لما يقبض اول الشهر؟ طب يا بنتي اصبري عليا شويه لغايه ما اشوف ايه اللي لينا وايه اللي علينا. انا ما اعرفش الكلام ده، انا مش اقل من البت المفعوصه اللي اسمها سميره دي. بس ما تقوليش مفعوص. وهي سميره خدت ايه اكتر منك؟ واخده الشهر اللي فات 20 قرش فوق مصروفها. وانت مالك يا ست بدريه؟ انت تلمي لسانك الطويل ده. حاضر حاضر يا ام حسين وسير. يوه عيب يا بنات. يا ماما مش سامعاها عماله تقول ايه؟ عيب يا سلام. وبعدين معاكي يا سميره بدل حياها عشان بتتحمى فيكي، لكن انا برضو هعرف اتصرف بيه. سمع يا ماما. كفايه بقى، وتفضلوا روحوا هاتوا لنا الحاجه. يلا انا هروح للبقال وهي تروح تشتري الحاجه. لا انا هروح للبقال زي ما قالت ماما. ما تتخانقوش، كفايه كفايه بقى. هروح انا. انبسطتوا؟ اقعدوا بقى انتوا الاثنين، انا هلاقيها منك ولا منها. امك هنا يا زينب. ليه عايزها؟ ليه مين يا زينب؟ عم ابو سريع البقال. يا ماما السلام عليكم يا ام زينب. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا معلم. جديد فضلك، بس اصل التليفون ضرب من شويه، واحد كان عايز المحروس يدي مصطفى. بيقول النتيجه هتطلع بكره ولا بعده، بيخليه يروح يشوفها. كتر خيرك يا معلم. على ايه؟ انا قلت اطلع بنفسي اطمن واقول لكم. وبالمرة كنت عايز اقول كلمتين كده. طب اتفضل جوه يا معلم. لا معلش وقت تاني. ما يصحش اتفضل. بس لو ما كنتيش تحلفي يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا معلم. الله. فتقعد يا ست البنات راح على فين؟ اقعد يا بنتي المعلم مش غريب. ما غريب الا الشيطان. اصل انا بقى بصراحة اعرف مستوظفين كتير. ويمكن يعني العبد لله يخدمكم لما تعوزوا يعني سي مصطفى يشتغل. كتر خيرك يا معلم. انا اصلي خايف عليكم. المرحوم كان حبيب الروح بالروح. اعملي شاي يا زينب. حاضر يا ما لا لا لا ملوش لزوم بلاش تكليف. اه ودي تيجي كتر خيرك. وكمان يعني كلمة بسرد كده بلاش حكاية خروج زينب كل ساعة والتانية. البنت كبرت وكلام الناس كتير يا ام زينب. ليه حصل حاجة لا سمح الله؟ لا لا لا مفيش حاجة ولا حاجة ابدا. لكن هو يعني من باب الاستحراف. انا اصلي قلبي عليكم برضه. قلبك فيه الخير. يا سلام. الله يرحمك يا ابو زينب ويبشبش الطوبة اللي تحت راسك. كان اصيل ومات اصيل. ابني فؤاد ما شاء الله ما شاء الله بيشتغل قريب هنا في ديوان الصح. عقبال كده ما نشوف رئيس الديوان كله كده مره واحده يا فاطمه. مش كتير على الله. سمتك صاحبه معاه زينا يا فؤاد. يشرفنا يشرف مقدارك يا ضنايا. تروح انت بقى يا حبيبي عشان انا حوصل مشوار صغير مع فاطمه هاني. امرك لحد الغوريه بس يا استاذ فؤاد. السلام يا فاطمه. وتقول لاخواتك ان انا مش هغيب. في البخت ام زينب دي يا ماما. والله دي ست طيبه قوي يا بدري. بس مش سهله يا ماما. مالكش حق ابدا يا بدري. حدك يعني الكحل اللي رادمه بيه عينيها العمشه دي. حرام عليكي ما تقوليش كده عن الناس. اولا الكحل في حد ذاته مش عيب. نعم نعم هي. وثانيا يا ست سميره. ثانيا اذا كانت عينيها زي ما انت بتقولي يبقى لازم تتكحل عشان تداري العمشان. يا سلام يا سلام على الفلسفه. كفايه يا ولاد. دي واحدة أرملة كبارة زي حالات. دي عندها بنت اسمها زينب تطلع أكبر منك. ها؟ زينب؟ أنت جيت يا فؤاد؟ أيوة يا ماما. كنت بتقولي زينب؟ أيوة يا ابني. أصل فاطمة هانم اللي كانت معايا عندها بنت اسمها زينب. الله مالك بتفكر في إيه؟ مشكلة دي يا فؤاد؟ لا لا لا لا لا لا لكن انت عملت ايه ساعتها؟ عرفت يا ستي ان فاطمة هانم دي هي امي. شوف النصيب يا فؤاد. مع اننا ساكنين في حي واحد من مدة كبيرة لكن امك عمرها ما كلمت امي الا الاسبوع ده. لان ما كانش بينهم وبين بعض مصلحه. ومصلحتهم ايه دلوقتي في المعرفه دي؟ بقوا اصحاب. حرام البقى زي بعض ويقبضوا المعاش سوا. فؤاد انا كنت عاوز اقول لك حاجه كده. خير يا سيدي. الراجل البقال اللي اسمه بسريع يظهر خد باله مننا. ليه؟ كلمك في الموضوع؟ اصله طلع فوق عندنا وقعد يتكلم مع ماما شويه وبعدين لقيت ماما اتغيرت. كل ما اقولها عاوز اخرج ما ترضاش الا بالعافيه. يعني يكون قال لها ايه؟ مش عارفه. الراجل ده حشر نفسه معانا وعمال كده يتدخل بطريقه غريبه قوي. انا خايفه يا فؤاد. خايفه. خايفه؟ خايفه من ايه؟ مش عارفه يا فؤاد مش عارفه. خد السبت ده وشوف حد يوصله معاك لام زينب وقول لها لولا الروماتيزم كنت رحت باركت لها بنفسي. تبارك لها على ايه؟ هو انت ما عندكش خبر؟ الله، ايه اللي حصل؟ مش مصطفى ابنها نجح وخد الشهادة؟ كده؟ طيب انت مالك يا ابني كده اتخذت مرة واحدة؟ لا لا لا ابدا، ما فيش حاجة يا ماما، ما فيش حاجة. دي مقابلة برضو؟ لا مؤاخذة يا معلم، عاوز حاجة؟ اصل ماما مش هنا. طب خد الامانة دي. ها؟ ولما تيجي قوليلها المعلم ابو سريع جابها بنفسه. امانة ايه؟ اديها لها بس. دي حلاوة النجاح. مبروك يا ست، الف مبروك. كتر خيرك، عن اذنك. مالكيش حق في كده يا ماما، انا مش صغير علشان تعمليني بالطريقه دي. مش بكيفي يا بناي، انا اذا ما عملتش كده ما بقاش ام. امري لله يا ست ماما. طبعا ما تعشتش. لا ما تعشتش، على ما تقلع يكون عشاك جاه. يلا يا بدرية حضري الاكل لاخوكي. الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، البعد من نار خد عقل الذكي ما بنام، البعد من نار خد عقل الذكي ما بنام. انا ليلي انت يا بدرية، يا بدرية. نعم يا نعم. وطي الراديو شوية خليني اعرف اذاكر. طيب ما تذاكري، حد حيشي. يا سلام، طول عمرك كده. انت بتقفلي الراديو ليه؟ انت مالك ومال؟ نعم، ومن امتى حضرتك بقى غاوي اغاني؟ مالكيش دعوه بيا بتنجي. يا مصطفى يا مصطفى. سميره انا قلتلك مالكيش دعوه بالموضوع ده ابدا. بقى حضرتك فاتحه الراديو ومبسوطه عشان في مصطفى بتاعك ده؟ بقى انا اللي بيقولوا عليا لساني طويل؟ ما يجوا يسمعوكي. طب والله بس لما تيجي الست ماما زمانها جايه ومعها عريس الهنا. وانت غيرانه ليه؟ انا والنبي معبر عشرة زي مصطفى بتاعك ده كده. طيب طيب، بس لما تيجي ماما. اسمع يا ابني، انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه، بس تسمعني كويس قوي وتفهم اللي هقول لك عليه. الوليه اللي اسمها فاطمه. فاطمه ام زينب. ايوه يا سيدي، فاطمة أم زينب اللي كنت فاكراها أختي حبيبتي الروح بالروح. الله لا يكسبها البعيد. ايه بس يا ماما، مالها؟ حصل ايه؟ قال ايه؟ كنت فاكرة ان تحت القبة شيخ، بس هدايا وتعب ومصاريف ومرواح ومجي على قلة فايدة. يا ريتني معرفتها. ليه يا ماما بس، حصل ايه؟ مصطفى النبي حرصه ابنها. ماله؟ اتوظف خلاص. طب وفيها ايه دي بس؟ اتوظف في اسيوط، ساب مصر وهيعيش هناك خلاص. الله، طب واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ دي حاجات ما تفهمهاش انت. افهم ايه بس؟ واحد وتوظف، مالنا وماله؟ واخواتك البنات. قصدك ان العريس طار، مش كده؟ والنبي انا مش ناقصه تريقتك. يا ماما قبل كده قلتلك بلاش تتعلقي بالاوهام، فهمتك ان دي مش طريق الجواز دي. يا ابني انا نفسي اجوزهم قبل ما اموت. مش بالطريقه دي ابدا. اقول ايه؟ حكمتك يا رب. المهم بسالها عنه، فهمت وراحت متقصعه وقالت لي مصطفى لسه صغير، ولما عاوز اجوزه هنقي له واحده قريبته، وانا اللي كنت فاكراها طيبه وبنت حلال. كفايه كفايه بقى يا ماما، كفايه. لما فكي عليا في البيت قلت واجب ارد الزياره وكمان علشان اطلب منك طلب كده. خير يا ست فتحية. خير ان شاء الله. بقى يا ستي سلامة في خير. وخير في سلامة. باختصار كده يا ست صفية، انا جاي اطلب ايد سميرة لرشدي ابني، رأيك ايه؟ ده احنا نزاد شرف يا ست ام رشدي. الله يحفظك يا حبيبتي. والعريس بقى بيشتغل مدرس. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ومن جهة السبكة والمهر بقى والحاجات دي يعني. والنبي ما انت متكلمة في الموضوع ده يا ست فتحية. ازاي ما تكلمش ازاي؟ لا ده احنا لازم نكون ماشيين على نور من اولنا يا ست. احنا ما بنبيعش ونشتري، احنا كمان بنخطب لبنتنا كده ونسبنا معاك يا ست فتحية، ما يتقدرش بسهولة. تعيش يا حبيبتي، تعيش يا ام فؤاد يا اميرة. احنا خلاص اتفقنا ودينا كلمة، وربنا يتمم بخير. بدري. نعم يا سمير. نعم يا سيدي. انت زعلانة يا بدرية؟ واخدة على خاطرك مني ولا ايه؟ ابدا ابدا. بدرية انا الاول مرة بكلمك من قلبي، قوليلي انت زعلانة؟ ابدا. لكن بدرية اعملي معروف ريحيني، انا حاسة كده ان السبب في اللي حصل لدرجة اني بتمنى ان اموت. سمير ما تقوليش كده. انت زعليش يا بدرية، بكره يجيلك عريس احسن من مصطفى 100 مره واحسن من رشدي كمان. سمير ما تفكرنيش بالموضوع ده ابدا، كل شيء نصيب. ارجوك ارجوك يا بديه، اوعي تفكري انك رهتك الخير، بالعكس انا اتمنى اموت عشان اساعدك يا بديه. ده ايه يا سمير، ما تكسرتي الموت النهارده، بلاش الكلمه الوحشه دي بلاش. يعني مش زعلانه عشان هتجوز قبلك؟ لا ابدا لا ابدا. مبروك مبروك يا سمير. والدتي ست طيبة، بس الظروف. افرض ان في سوء تفاهم بين الامهات، ذنبهم ايه الاولاد؟ اولا الاولاد ما فيش بينهم الا كل خير. ثانيا سوء التفاهم يصير يزول ما دام هو فعلا سوء تفاهم. كان عندنا مدرس بيقول ان الشطارة مش في خلق الصاحب، الشطارة ان الواحد يحافظ على صاحبه. يا سلام. هذه الشطارة مني كنتي. لكن انت لغاية دلوقتي ما قلت ليش طنط تعبانة من ايه، وايه الخدمة اللي اقدر اقدمها لها؟ مش عارفة هي عندها ايه بالضبط، لكن انا فاهمة انها محتاجة لعملية بسيطة، والامل بقى انك تساعدها علشان تدخلها اي مستشفى بصفتك يعني موظف وزارة الصحة. يا من عناية الاثنين. تسلم عينيك. لا ده واجب انساني، وانا مستعد لاي خدمة عشان خاطرك انت بس يا زينة. فؤاد انا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. يعني انت كل شيء في حياتي فؤاد. صباح الفل والياسمين والورد. صباح النور يا معلم. الست الوالدة زيها النهاردة، مش احسن برضو؟ الحمد لله. الله مفيش اتفضل، هنفضل على الباب كده؟ دخل يا واد حسان الحاجة وروح شوف الدكان. هذا معلمي. حاضر. يا اهلا وسهلا دكتور، يا اهل البيت. سلام عليكم يا وش الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معلم. اتفضل. يزيد فضلك. سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك يا معلم. النبي قريلك الفاتحة امبارح عند ست أم هاشم. ربنا يطمنا عليك يا معلم. احنا عايزين ايه من الدنيا غير رضاكم؟ شد حيلك امال. فؤاد. في ايه يا زين؟ المعلم ابو سريع يا فؤاد، المعلم عاوز يتجوز. ايه؟ يتجوزك انت؟ ايوه. ازاي الكلام ده؟ والدتك ترضى بحاجة زي دي؟ اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في المي. يعني ايه؟ ماما لها ظروف والمعلم فلوسه كتير. انا مش ممكن اوافق ان ابو سريع يشتريك بفلوسه. والعمل يا فؤاد. مهما كانت الظروف مش هتتجوز المعلم ده ابدا. فؤاد يا فؤاد انا ما اقدرش اتكلم عنك ابدا. انا مش فاهم ازاي والدتك تشجع الراجل ده. ما قلت لك السبب يا فؤاد. طيب اطمني يا زينب، انا مش ممكن اتخلى عنك ابدا، ده انت كل شيء في حياتي يا زينب. فؤاد ما تعيطيش يا زينب، انا هكلم والدتي هتفق معاها، احنا لازم نتجوز لازم يا زينب. ماما راحت فين يا سمير؟ جوه قاعدة بوحدها. فؤاد. ايوه. انا عايز اقولك حاجة. في ايه يا سمير؟ في فؤاد، ماما اليومين دول معرفش مالها. ده يا فؤاد خلي بالك منها. جرى ايه يا سمير؟ حصل حاجة؟ ابدا ابدا يا فؤاد، بس انا دخلت عليها من شوية لقيتها قاعدة وحط ايدها على خدها، صعبت عليا اوي. انا حاسه اني حمل تقيل عليكم، لكن اعمل ايه؟ تعالى يا فؤاد، تعالى يا ابني، عاوز اقول لك حاجه. انت اتاخرت ليه؟ ما تاخرتش ولا حاجه، ظروف بس يا ماما، ظروف الشغل. فؤاد يا ابني انا مش عاوز احملك الهم، لكن ادي الله بقى ودي حكمته. ايه بس يا ماما مالك؟ ما تزعلش مني يا حبيبي، اصل عرفت يعني انك رحت عند فاطمة هانم ام زينة. طيب مش هروح تاني خلاص، طمني. اوعى يا حبيبي تكون بتروح عند الجماعة دول من ورايا. الله، وهخبي عليكي ليه بس؟ جايز مثلا يكون لك غرض في حاجة. يا ماما احنا قطعنا الحساب ده من زمان. خايفة الشيطان يرجع يوزك تاني يا ابني. عيب يا ماما عيب. طبعا انت عارف ان محدش في الدنيا يحب يشوف الواحد احسن منه غير ابوه وامه. دي حاجة طبيعية يا ماما، حكمة ربنا كده. النهاردة اختك سميرة لها طلبات، وانا ايدي يا ابني مش طايل، والنبي لو طول اضحي بروحي عشان اجيب لها اللي هي نفسها فيه كنت ضحيت بيه. فين يا ماما؟ سميرة نايمة يا ابني عشان عندها شوية سخونية. أنا خارج الصبح وسايبها كويسة. اللي جرالها جرالها بعد ما رجعنا من عند الخياط. مش وقته ده يا ماما، ده الفرح ما فاضلش عليه غير 3 أيام بس. ربنا يستر. طيب لما أروح أشوف حكايتها إيه؟ سيبها نايمة يا ابني. لو نايمة مش هصحيها. انا عارفه بس ايه اللي جرى لها ده؟ عين وصابت، عين وصابت يا ابني. خير يا دكتور؟ ما خبيش عليك يا هام، العروسة حالتها وحشة قوي. في خطر يعني من المرض اللي عندها؟ مش دايما. يا عيني عليك يا بنتي. تجيبوا لها بقى الدواء وتصاروا جنبها. وعياها ده ياخد وقت، ولا ممكن ربنا ياخد بيدها في كام يوم؟ مش مهم الواحد يخف امتى، المهم الخطر يزول والشفاء يبقى مضمون. اصلها يا حبه عيني عروسه ودخلتها بعد 3 ايام، يبقى لازم تاجله يوم الفرح. سميرة. سميرة. سميرة بنتي. سميرة. الحقني يا فؤاد. الحقني. سميرة يا فؤاد. تزعلش يا رشدي يا ابني، كل شيء نصيب. حد كان يصدق ماما ان سميرة تموت؟ اللي حصل يا رشدي ربنا عاوز كده. كانت رقيقة وحساسة طول عمرها يا ابني. معلش بكره الاقي لك عروسة حلوة وبنت حلال زيها. مش ممكن يا ماما، مش ممكن. ما تقولش كده يا رشدي. الله يرحمك يا سميرة. ما تقهرش نفسك يا ابني، كل شيء اسمه ونصيب يا حبيبي. احنا ما بنتجرش على بعض يا ست فتحية. احنا كل غرضنا نوصل لاتفاق يحقق مصلحة الطرفين. واحنا كده برضه يا ست فتحية. انت كلك نظر، ده احنا لسه علينا 70 جنيه وزيادة من ثمن الجهاز، وعلينا ندفعهم على باقي المليل. واحنا ذنبنا ايه يا سمو فؤاد؟ حل تاني يا ست فتحية. ايوه يا سي فؤاد، تاخدوا انتوا العفش بالفلوس اللي دفعتوها، واحنا برضو علينا نسدد باقي المطلوب من ثمن. هو العفش ده يعني هيساوي 150 جنيه، والشبكة يا ست فتحية الشبكة موجودة وهتاخدوها بعلبتها. ومن جهة ثمن العفش، انتوا عارفين النجارة لوحدها تكلفت كام؟ عارفين، لكن بقى الافندي بتاعي بيقول ان العفش ده بقى اسمه عفش قديم. مفيش داعي للمناقشات دي، قولي رايك ايه انت. يعني انتوا مش فاهمين. انت بتمسكيني من الايد اللي بتوجعني. سلامت ايدك يا اخي. ما هو كمان على العموم فكروا انتوا في الموضوع ده كويس قوي وبقوا ردوا علينا. ايوه احنا هنفكر. خير يا استاذ رشدي. يا جماعه انا عندي حل للمشكلات. حل ايه يا ابني؟ اتكلم. والله انا بقول يعني اذا ما كانش عندكم مانع اتجوز الانسه بدريه. بدريه؟ تتجوز بدريه ايه، في مانع؟ ما هو يا ابني استاذ رشدي لو سمحت، انت اصلك فاجئتنا بالموضوع ده. والله انا شايف ان ده احسن حل. يعني انت عاوز تتجوزها علشان تحل المشكله وبس؟ لا طبعا. لكن يا ابني على العموم انا بعرض عليكم الموضوع وانتوا احرار يا استاذ رشدي. طب لو سمحت دينا فرصه علشان نفكر في الموضوع ونسال بدريه كمان وناخد رايها. ما عنديش اي مانع. واحنا متشكرين قوي على شعورك الطيب ده. ربنا يوفقنا للخير يا ابني. مالك؟ عاوزه تبيعني. تبيعك ده ايه؟ عاوزه تبيعني لابو سريع البقال. انا كنت فاهم انها بتسايره علشان تمشي امورها وبس. دي خطه يا فؤاد، خطه رسمها المعلم وجاي النهارده عاوز يوصل لغرضه. هو ايه الجديد اللي حصل؟ اللي حصل ان حسابنا زاد عنده، ولما ماما حست انه هيبتدي يطلب اللي له قالت لروحها تضحي بيا وترتاح هي. قالت ايه؟ انها عاوزه تجوزني له الاسبوع الجاي. على كل حال الحكايه مش بالساهل كده. لكن احنا فيها دلوقتي. طيب انت كان ردك ايه لما عرضت عليك الموضوع ده؟ طبعا رفضت. خلاص انتهينا. ما انتهيناش يا فؤاد، ده احنا ابتدينا. ماما عاوزه تنفذ على طول. لا ما تقدرش. ما هو احنا لازم نعمل حاجه يا فؤاد علشان هي ما تقدرش. اجيب الحصان الابيض واركبك قدامي وطير بيكي بين السحاب. ايه ده؟ هو ده وقت الهزار يا فؤاد؟ اصلا انا في الحقيقه مش مصدق ان طنط تعمل عامله مهببه زي دي. امال يعني انا ليه كنت بضرب لك تليفون واقول لك تعالى لي حالا؟ انما انت بتهولي شويه. بهول ده ايه؟ اذا كانت ماما كلمتني بصراحه. تتكلم على كيفها وانت صاحبه الشأن في الاول وفي الاخر. برضه ما وصلناش للنتيجه. مامتك اللي ما وصلتش النتيجه دي مش حاجه جديده. احنا زي ما احنا واقفين على البر. بر ايه يا فؤاد؟ لا ده انا غرقانه وعاوز ارسي. انت اللي بتغرقي روحك بالخوف اللي ملوش داعي ده. لكن دي حقيقه حقيقه يا فؤاد. طب قولي لي بقى، عندك انت فكره نعملها؟ انا مش عاوزه حاجه اكتر من انك تمديلي ايدك وتبعدني عن المشكله اللي انا عايشه فيها دلوقتي. امديلك ايدي ازاي بس؟ اعمل ايه؟ انا ما اقدرش احدد لك تعمل ايه. وعلى كل حال انا ما بطلبكش باكتر من اللي بتعطيك. انا واثق في كده وفاهم قوي يا زينة. انا كل اللي يهمني يا فؤاد اني افلد من المصيادة اللي ماما حطاني على بابها دلوقتي. يعني قصدك نتجوز؟ بس ده اجراء مش سهل ابدا. بالنسبة لايه؟ لو قلنا نخالف العادات ونتجوز رغم ارادة الجميع برضو هتواجهنا صعوبة مش هنقدر عليها. صعوبة ايه؟ الصعوبة المادية يا زينب. طبعا في الحالة دي هيلزمنا يكون لنا بيت، ودي حاجة مش في الامكان. هو احنا لازم يعني نعمل اوضة سفرة والصالون ومش عارفة ايه؟ انا خيالي ما راحش لحد كده. امال ايه؟ احنا ما نقدرش حتى ناخد اوضة فوق السطوح. وبعدين يا فؤاد؟ انا غرقان لشوشتي في حكاية سميرة وبدرية. بكرة ربنا عدلها وتتحل كل المشاكل دي، ساعتها اقدر اطلبك وانا مطمن. يعني اطمني يا زينب اطمني، انا مش هتخلى عنك ابدا. يا حبيبتي اسمعي اللي بقولك عليه وافهميني كويس يا بدرية. افهم ايه يا ماما بس؟ وده كلام حد يقوله؟ يا بنتي اعملي معروف. يا ماما انت متضايقة مني. انا يا حبيبتي انا اتضايق منك يا بدرية. حد يقول كده يا دنايا؟ امال عاوزة تتخلصي مني ليه يا ماما؟ بالعكس يا بدرية يا حبيبتي، ده انا عايزه اطمن عليكي وعلى مستقبلك واشوفك سعيده ومتهنيه قبل ما اموت. يا ماما هو ده كلام؟ ده كلام يا فؤاد. نعم يا ماما. تعالى يا فؤاد يا ابني شوف اختك بدريه. ايه مال؟ لازم يا ابني تشوف لها حل في الموضوع بتاعها مع رشدي. وانا كمان عاوزك في طلب مهم قوي يا ماما. خير يا فؤاد؟ خير طبعا. قول يا ابني عايز ايه. انا قررت اني اتجوز زينب. بتقول ايه؟ تتجوز زينب؟ ايوه يا ماما. انت عندك مانع ولا ايه؟ لا يا ابني بس. بس ايه؟ هو انت ما تعرفيش زينب؟ زينب بنت فاطمة هاني. عرفاها يا ابني عرفاها، لكن يا ابني كنت بقول يعني نخلص الاول موضوع اختك بدري. بدرية لازم تتجوز رشدي عشان ننتهي من الاشكال ده بقى. ماما مالك بس؟ ما فيش يا ابني. علشان قلتلك عاوز اتجوز ومتعيطي؟ لا يا دنايا ابدا، ده انا بس افتكرت المرحوم ابوك. لو كان عايش ما كناش شفنا التعب ده كله. كنت قدرت اسعد قلبك وافرحك وتتجوز اللي تعجبك. طيب يا ماما ما تزعليش نفسك، ان كان عليا انا ممكن متجوزش خالص. ما تقولش كده يا دنايا، هو في ام في الدنيا تحب تشوف ولادها زعلانين؟ ده انا نفسي اشوفك مبسوط وفرحان ومتجوز. لو ربنا يديني طول العمر واشوف ولادك يا فؤاد. يا ماما هو ده كلام. يا بدرية يا بنتي افهمي الموضوع كويس، هو انت مش عارفة الحالة اللي احنا فيها؟ انت صغيرة يا بدرية. يعني ايه اتجوز واحد مش على كيفي؟ اتجوز عريس اختي ليه؟ بدرية كفاية كفاية يا بنتي، اتفكرنيش بسمية. واو يا ماما خلاص اتصرفي زي ما يعجبك، البيت قدامك اخربيه بايدك اخربيه. وانا ذنبي ايه بس يا ماما؟ ذنبي ايه؟ يا بدرية افهم فؤاد يا بنتي هيتجوز خلاص، فؤاد هيسيبنا وساعتها يا بنتي هنلوص كلنا. لازم نحل المشكلة دي وفؤاد موجود معانا. يعني ايه؟ يعني تفوقي لنفسك، ما بقاش في وقت يا بدرية. ده انا حاسة اني خلاص حموت انا رخرة وسيبك يا بدرية. نفسي اطمن عليك قبل ما اموت يا بنتي. نفسي يا بدرية. غبت خفت عليك شوية يا أبو سريح. المهم يكون المشوار جه بفايدة. من الناحية دي حط ببطنك بطيخة صيفي، اللي منطولوش النهاردة حنطوله بكرة بعون الله. انت مش شرحت كل حاجة للعروسة؟ العروسة في سبع نومة، امال انا غبت جوه ليه؟ لازم تهرس امبارح كتير. طول الليل يا كبدي مكفية على المكنة لغاية ما خلصت الحتتين اللي انت جبتهم، واحدة ليا وواحدة لها. تدوبوهم في عرق العافية بإذن الله. عشت يا أبو سريع. طب أقولك أنا بقى. اتفضل. الفلوس أهي وانت حرة التصرف فيها، المهم ننول الرضا والقبول عند الست هانم. أحسن كلام قلته والله يا معلم. وقوم أنزل أنا بقى. ما بدري. لا بدري من عمري. شرفت ونورت. يشرف مقدارك يا ست هانم. كنت بقول يعني لو تكلف خطرك وتبعت لنا طلب صغير مع حسان صبية. يا سلامة ست هاني، ده انت جنابك تأموري تبص تلقي الدكان واللي فيها اتنقلت على هنا. قدها وقدود يا أبو سريع. طب والله عاوزين يا سيدي 2 كيلو رز وكيلو ونص فاصوليا. وايه تاني؟ سلامتك يا اخويا. عناية ست الحسن والجمال. ما نتحرمش منك ابدا يا قادر يا كريم. مين؟ ايوه جاي. مين؟ عوافي عليكم يا اختي. اهلا وسهلا، اتفضلي. بقى انا جايه لك في كلمتين صغيرين ومش عايزاكي تكسفيني. خير يا اختي؟ انت عارفه يا ام زينب احنا ملناش غير فؤاد. ربنا يخليهولك يا اختي ويطرح البركه فيه. عشان كده قلت برضه استشيرك، حكم انت برضه اختي. تحت امرك يا اختي. يا ام زينب احنا محتاجين فؤاد، وفؤاد مش بتاع جواز دلوقتي. مش فاهمه. اصلا انا يعني سمعت انه عايز يتجوز. قصدك ايه؟ قصدي بس ما تزعليش مني، تبعدي بنتك زينب عن فؤاد. ابعد بنتي؟ كلام ايه ده؟ فؤاد لسه قدامه مشوار طويل. ايوه لكن احنا مالنا؟ ومين قالك ان بنتي بتجري وراه؟ ما تزعليش مني بس يا ام زينب. ايوه بس دي كلمه كبيره قوي يا ام فؤاد. ما هو لازم كمان تقدري ظروفنا. انا بنتي بتجري ورا ابنك ولا ده كلام بتقليه وبس؟ مش كلام لكن. ما لكنش. انا بنتي النهارده هتتجوز قبل بكره، الدور على ابنك. ما هو يا ست ام زينب. لا اسمعي بقى، اذا كانت دي حجه وعاملاها انا ما كلش من الكلام ده. حجتي يا ست ام زينب؟ ده انا قصدي. ولا قصدك ولا حاجه. انا بنتي ما بتخرجش من البيت، الدور على ابنك اللي بيجري وراها. وكمان محدش يقول كده، هي الناس ما فيش بوشها حياه كده. كتر خيرك يا مدير. صدقت يا استهانم؟ صدقت يا ماما؟ الحكايه مش كده. لا حكايه ولا روايه، ده متفق مع عمه على كده. يا ماما فؤاد مش ممكن يعمل كده ابدا. ويعمل اكتر من كده، ده عايز يضيع منك عريسك، عايز يضيع منك فرصه العمر. يا ماما ارجوكي فهميني بس. افهمي بعد امه ما جاتش شتمتني ببيتي. مش معقول فؤاد يعمل كده. وما يعملش ليه؟ فؤاد انسان نبيل، فؤاد حساس، مش ممكن ابدا. اسمعي بقى، انا ما فهمش في الكلام ده. انا من النهارده مش ممكن اسمح لك انك انت تضيعي ابو سريع. يا ماما حرام عليكي، حرام عليكي. اني اعمل كده؟ انت لو تعرف العذاب اللي انا عايشة فيه. عارف يا زينة، عارف ومقدر كل حاجة، لكن ازاي والدتك تقول الكلام ده؟ وليه تزود النار اللي في قلبي؟ انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف. زينب، مؤكد والدتي بتتصرف التصرف ده بدافع الامومة بس، ام وخايفة ابنها يبعد عنها. تقوم تقول الكلام ده؟ يعني تفتكري اعمل ايه؟ دي امي برضه. انا عارفه الكلام اللي هتقوله، عارفه. يا ريتني ما كلمتك. انا الحق عليا. زينب مش كده؟ امال يا زينب مفيش حد فاهمني. انا العذاب حيموتني. مش طايقه لي يا شادي، مش طايقه ابدا. انت فاكره اني موافق على تصرف والدتي؟ والله موافق ولا مش موافق انت حر. زينب ده برضو كلام ناس عقلين يا زينب. خلاص ما بقاش في عقل ولا قلب يقولك بلاش تقسي عليا بالشكل ده. فؤاد كفايه بقى، كفايه كفايه. زينب الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ صحيح الدنيا ما كانتش عسل على طول، انما برضو الواحد لازم يحمد ربنا. الحمد لله. كفايه لما نفتكر زنقتنا في جهاز المرحومه، ونفتكر ازاي ربنا حلها وحل معاها عقده بدريه اختك. الله لا يعيد الايام دي تاني بقى يا ماما. مش ناقصني من دنيتي يا ابني الا اني اجوزك انت راخر واستريح بقى. انا خلاص يا فؤاد، حاسه ان ايامي قربت. يا سلام يا ماما، اهو ده اللي ما يصحش تفكري فيه ابدا. إيه ما تقولش كده، امال يا فؤاد يا ابني. قبل كل شيء يا ماما، احنا علينا نشوف هنعمل ايه الاول في الجدار المشفوخ ده، ان كان هينفع يترمم ولا لازم البيت كله يتهد ويتبني من تاني. ايه ولا يتهد ولا حاجه، ان شاء الله نملى الشرخ كله بالاسمنت. الجواب ده من مين يا ابني؟ ده من الدكتور عفيفي يا ماما. الدكتور عفيفي؟ اللي اشترى البيت اللي في ظهر بيتنا. ايوه هو يا ماما. طب وعايز مننا ايه يا ابني؟ بعت لنا انذار. انذار؟ انذار عشان ايه يا فؤاد؟ احنا لا نعرفه ولا هو يعرفنا. يا ستي بينذرنا بانه هيهد بيته علشان يبني مطرحه عمارة، وبانه مش مسؤول لو ما عملناش احتياطاتنا وبيتنا جراله اي حاجه. فؤاد انا فين؟ الله. البيت الحمد لله. الله جرى ايه يا ماما؟ صرخ لي من ساعة ما جه جواب الانذار يا ابني وانا تعبانة، نمت وانا بفكر في البيت هنعمل ايه ونسوي ايه. قمت حلمت ان البيت وقع علينا. يا ماما يا ماما بطلي بقى تفكير في الموضوع ده. اعمل ايه يا ابني؟ بس هم البيت تقيل عليا اوي. معلش يا ماما معلش. شفت يا ابني كاني قاعده ورا ستاره بالليل، والستاره دي كان فيها خرم واحد وانا قاعده بحط له رقعه، وبعد ما حطيت الرقعه بصيت لقيت جنبه خرم تاني ورقعه راخر، ابص الاقي خرم جديد يصغر، وفضلت على الحاله دي يا ابني ارقع خرم ويطلع غيره لغايه عينيا ما خلاص ما بقتش شايفه. وبعدين بصيت لقيت الشرخ كبر والبيت وقع عليا وعليك، ورحت صرخ. ما تحطيش في بالك يا ماما، هتمشي برضه زي ما سبق مشي. طب قولي بس هنعمل ايه في الحوسه دي اللي ما كانتش على الباب؟ نشوف حد يدينا قرشين بالفايده ونسددهم على اقساط. ومين اللي هيسلفنا يا ابني؟ اللي بيسلف بالفايده وهيدونا على ايه؟ ده احنا ما حلتناش حاجه. البيت نفسه يضمننا يا ماما. بيت ايه يا فؤاد يا ابني بس؟ ده المعلم حنفي بيشور علينا بهده. ده راجل كلامه فارغ. انا جبته يرمم الحيطه، جه حضرته عمل لي باش مهندس. ده بده يصح ناخد راي اللي بيفهمه. طبعا اللي هيجي يرمم هيشتغل حسب الاصول. مفيش غير المعلم جابر هو اللي هيقدر ينفعنا في الشغلانه دي. هروح له تاني، واذا ما لقيتوش هسيب خبر اننا عاوزين. بس والنبي يا فؤاد الفلوس تكون حاضره قبل ما تروح. خليها على الله، انا هشوف حكايه السلف دي. ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا ابني. خدامك يا سيد افندي. انا سمعت ان في واحده ست بتفرجها على الموظفين هنا لما يكون الواحد منهم متضايق ولا حاجه. موجوده موجوده، اسمها الست جليله. طيب انا عاوز منها قرشين كده ضروري. قد ايه يعني؟ والله لسه مش عارف بالظبط. وحضرتك عندك فكره هي بتتعامل ازاي؟ لا ابدا ما عنديش اي فكره. ست جليله يهمها اكتر من الفوائد ان اللي ياخد منها يسدد القسط في ميعاده تمام، يعني يوم واحد في الشهر. طيب والفوائد؟ الفوائد حسب المبلغ، ان كان صغير بتاخد 10 ساعات جنيه في الشهر، واذا كان مبلغ كبير تبقى الفوائد بالاتفاق. والله المبلغ اللي هنعوزه مش صغير. تحت امرك يا سفادة فندي، تحت امرك. انا هنا في الديوان بتاعنا زي ما تقول وكيل عنها، اجي في اول كل شهر استلم الاقساط من الفندية واروح اوصلها لها واستلم منها الوصولات. مش نقدر نروح لها بكره ان شاء الله؟ قوي قوي يا استاذ افندي. ونروح الساعه كام؟ زي ما تؤمر حضرتك، لكن لو نروح في طراوت المغربيه يبقى احسن عشان نضمنها. وهي ساكنه فين؟ ساكنه في الجيزه، بس بيتها متطرف حبتين جنب الغطان. على خير الله نروح لها. افندي عاوز حاجه؟ امال يعني جاي تفسح ست جليله؟ عاوز كام؟ عاوز 60 جنيه. 60 حته واحده؟ ولا يكون عندك فكره، فؤاد افندي عنده بيت ملك على المرحوم والده اللي كان بيشتغل معانا برضه في الديوان. وعاوز المبلغ الكبير ده يعمل به ايه؟ بلا افيه عنده عمره في البيت. افتكرته عاوز يتجوز. عندك عروس ولا ايه؟ اجوز انا ولادي يا عم سيد. يتربوا في عزك يا ست جليله، وتشوفوا ولاد ولادهم بمشيئة الرحمن. لكن انت ما قلتليش الستين جنيه دول حيندفعوا ازاي؟ زي ما يريحك يا ست جليل. زي ما يريح الزبون يا عم سيد. ولو علي انا اقول لك خليه يدفعهم اول الشهر. ما يقدر على القدرة لربنا يا ست جليل. انا برد على كلامك. واحنا هنروح بعيد ليه؟ ما نحسب الحسبة على بعضيها. احسبها انت. بس قبل ما نحسب يعني قال لي عندك راجة. قول يا عم سيد. عاوزك تكرمي الاستاذ فؤاد قوي يا ست جليله في مساله الفوائد دي. انا ناويه على كده من قبل انت ما تتكلم. ربنا يكرمك يا ست جليله، ربنا يكرمك ويوسعها عليك زي ما توسعيها على الناس. قبل تساله هو يقدر يسدد على قد ايه؟ نوزنها احنا سوا، انا اصل عارف يعني البير وغطاه. طب على سنه كويس؟ اريح له يعني على سنه ونص. زي بعضه. ما قلتليش يا ست جليله الفوائد. هاخد منه 18 جنيه على المده كلها. عداك العيد يا ست جليله، عداك العيد. اتكلم معاه بقى. اتكلمنا كتير قبل ما نيجي وهنبسط قوي لانه كان عامل حسابه على اكتر من كده. وانت برضو اللي هتجيب منه القسط؟ مش عاوز اسال دي يا ست جليله. طبعا هجيب القسط ده مع غيره زي العاده. ربنا يخليك ويصلح البركه فيك يا ست جليله. خد يا عم سيد. القسط هو وصله الجليلة. ايوه بس انا النهارده مش فاضي يا استاذ فؤاد. ليه عندك ايه؟ الواد ابني تعبان حبه وناوي ارجع على طول عشان اطمن عليه. سلامته يا عم سيد، يعني بلاش النهارده؟ ايوه خليها بكره. ولا اقول لك يعني انت مش عارف السكه؟ عارفها، بس انت متعود تودي الفلوس. يا سيدي مشي رجليك وروح ودي لها الفلوس. حاضر يا سيد، حاضر هروح لها. ماما هنا يا شاطر. اتفضل. مين يا نبيل؟ انا فؤاد يا ست جليلة، فؤاد عطية. لحظة صغيرة يا سي فؤاد، جاية حالة. على اقل من مهلك يا ست جليلة. إيه الافندي بتاعنا اسمه فؤاد افندي. انت بتروح مدرسه ايه؟ مدرسه الساحه الشعبيه. طيب وفي سنه ايه يا نبيل؟ سنه ثالثه ابتدائي. وسنك كام سنه؟ 9 سنين. انت شاطر قوي يا نبيل، وعلشان كده هديك القرشين سعر دول يعني. رجع الفلوس دي يا نبيل. الله، كلام ايه ده بس يا ست جليله؟ انا ما فيش ساعه اديته قرش وراح طرف. يا ستي زياده الخير خيرين، اصل كتر الفلوس في ايد العيل مش كويس. لا ابدا بالعكس، زي ما بقول لك كده، العيل لما يبص يلقى ايده فاضيه بعد ما تجري الفلوس فيها يمكن يفكر يمد ايده للحاجات اللي مش بتاعته. هما يعني القرشين اللي بديهم له دول هما اللي هيخلوا الفلوس تجري في ايده. طب خد من عمك يا نبيل، المرة دي سماح، بس اوعى تعملها مرة تانية. ده انا لو كنت عارف كنت جبت له معايا كتب فيها صور وحاجات حلوة اوي. الكتب معلش المرة الجاية بإذن الله. يلا يا نبيل، يلا يا حبيبي ادخل اعمل الواجب بقى. ها؟ اهلا في فؤاد. اهلا بيك يا ست جليلة. لا مؤاخذة، الواد لخمني خلاني نسيت اسل. يا ستي القلوب مسلمة. امال عم سيد فين؟ عم سيد يظهر انه عيان النهاردة وعلشان كده قلت هاجي انا اجيب الفلوس حسب الميعاد. فيك الخير يا فؤاد. اتفضلي يا ستي. من يد ما نعدمهاش، والف كتر خيرك. يا سلام، خيرك سابق يا ست جليلة. اقوم بقى اجيب الكمبيالة. الله، ومستعجلة على ايه؟ الاصول كده، عن اذنك. ده انت كريمة وبنت حلال صحيحة. عشان خاطر مامتك وعشان خاطر اخوك الصغير. ارجوك يا ماما اعملي معروف ما تجيبلي سيرة الراجل ده. ربنا يهديك يا بنت. يهديني ولا يشقيني؟ يشقيك ليه بعد الشر؟ هو الراجل عيبه ايه اللي جيبه؟ تسمحي بقى تسيبينا نام؟ اذا كنت عايزانا اروح معاكي المستشفى الصبح. حاضر، حاسبك تنامي، بس قبل صرحيني اذا كان حد تاني شغل بالك، واذا كان يستاهل نبقى نشوف لنا طريقة مع بصري. اي واحد يا ماما احسن من الراجل ده؟ المهم الواحد اللي يقدر يطلعنا من الورطة اللي احنا فيها دي. يعني تقصدي واحد يدفع خليه ورجل؟ ما احنا قبل ما نقول لابو سريع ما نعطلكش لازم نكون مسددين له فلوسه على داير مليين. بكل اسف يا ماما طلبك ده مش موجود ومش ممكن هيتوجد. ما ليطلع ايه اللي معصيه كده؟ انا يا ماما انا ما بحبش ابص في خلقته، ما اقدرش ابص في خلقة الراجل ده حتى لو مفيش في الدنيا كلها رجالة غيره. خلاص فهم، سيبينا بقى من ابو سريع وقولي لي مين اللي انت مختارها. انا ما اخترتش حد، لكن انا عارفة يا ماما ان فؤاد له غرض يطلب ايدي. هو انت بالشكل ده يا زينب يا بنتي زي اللي عاوزة تجري ورا الفقر بحصان، مش فاكرة كلام امه؟ يا ماما انا كلها بدقة ولا انيش الصبح بالاسم ابو سريع. طب اوعي تقولي الكلام ده قدام حد تاني، قول البنت جرى لعقلها حاجة. انا ما بختارش فستان علشان يهمني كلام الناس. طب نامي بقى دلوقتي والصباح رباح. نامي نامي اسمتي كده اعمل ايه؟ طب دلوقتي بقى تروح تذاكر علشان تنجح لما امتحنك. حاضر. وتشطر يا نبيل علشان الكتاب التاني فيه صور حلوة قوي. حاضر يا عم. يلا يا حبيبي يلا. والنبي بيحبك يا سي فؤاد وكل شوية يسأل عليك. القلوب عند بعضها يا ست جليلة. انا كمان بحبه، بحبه قوي يا ست جليلة. بس احنا بنتعبك معانا. الله، في ايه بقى؟ ده انت تعبك راحة. اهو نبيل في الرايحة والجاية بيدوس وانا خايفة تكون زهقت. انا؟ لا لا لا لا مش معقول، ما تقوليش كده. امال يا ست جليلة؟ انا اصلي ما حبش اضايق حد. الله الله الله، انت هتزعليني بقى ولا ايه؟ لا يا اخويا ابدا، بس اصل نبيل ابني غلباوي حبتين. رايك ايه بقى اللي بحبه علشان لسانه الحلو ده؟ ربنا ما يحرمناش منك يا سي فؤاد. سيد. عم سيد. نعم يا سواد افندي. اي خدمة يا سواد افندي. انا تحت امرك. كنت عايزك في كلمتين كده على رواقة. عندك مانع يا عم سيد؟ انا تحت امرك يا سواد افندي. وفي خدمتك كمان. قول يا سواد افندي قول. لو ما كانش عندك مانع اقول لك الكلمتين دول على رواقة. طب تعال معايا يا عم سيد تعال. شوف بقى عم سيد. ايوه يا استاذ فهمت. انا عرفت ان عم عبد الباقي زميلنا راح عند الست جليله. ايوه حاصل. ليه راح لها؟ علشان ايه يا عم سيد؟ كلمه في سرك كده. عبد الباقي يا فؤاد افندي عاوز يتجوز ست جليله. ايه بتقول؟ ايه يتجوز جليله؟ مين قال الكلام ده؟ هو بنفسه يا فؤاد افندي. ازاي؟ وهي هي رضيت؟ لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش رايها. ازاي؟ مش معقول ابدا. لكن هي ما قالتليش. ما هي لسه ما عرفتش الموضوع. بقول لك يعني ايه؟ يعني لسه هقول لها. لكن ازاي عبد الباقي يعمل كده؟ يعمل ايه؟ ده جواز على سنه الله ورسوله. عارف بس مش معقول ابدا. مش معقول ليه يا استاذ افندي؟ مش معقول ليه؟ مش عارف. لكن طيب عن اذنك عم سيد. على فين يا استاذ افندي؟ على فين؟ جاي حرب. اما حكايه هو ماله بيجري كده ليه؟ خير يا فؤاد. خير يا ست جليله. انا جاي لك في موضوع مهم قوي. موضوع ايه يا اخويا اللي يخليك تسيب شغلك وتيجي الساعات؟ اصل عم سيد. عم سيد الساعه اللي عندكم ماله؟ مش عارف ابدا ازاي. لكن انت جرالك ايه يا سي فؤاد؟ مالك يا اخويا كده مش على بعض؟ مفيش. قولي لي يا ست جليله. نعم. هو حد كلمك عن حاجه ايه؟ مش فاهمه. قصدي يعني عن موضوع جواز ولا حاجه كده. جواز مين؟ يعني محدش كلمك لغايه دلوقتي؟ انت ايه حكايتك يا سي فؤاد؟ يا ست جليله لو حد يعني كده يعني قصدي اقول لو حد طلب ايدك راح تقولي له ايه؟ طلب ايدي؟ قصدك اتجوز يعني؟ يعني حاجه زي كده. هو انت يا اخويا اشتغلت خطبه؟ لا بس بسالك يعني. وهو ده السؤال اللي خلاك تسيب شغلك؟ ما هو اصل يا ست جليله في فؤاد افندي. ايوه. اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. كتر الف خير. طب يا اخويا فهمني الحكايه عادي. ايوه يا فؤاد استنى يا ابني انا مش قادره اقوم. مين؟ السلام عليكم يا ست هاني. اهلا وسهلا اتفضل. عبد الباقي، قصدي انا عبد الباقي زميل ابنك فؤاد. اهلا وسهلا شرفت اتفضل. هو سي فؤاد مش هنا؟ لسه ما جاش يا اخويا. الله، هو مش كان معاك في الديوان النهارده؟ كان، بس تلاقيه راح لجليله. جليله؟ ويروح لها ليه؟ ما هو اصلك يا ست هاني مش واخده بالك من الحكايه خالص. حكاية ايه؟ حكاية سي فؤاد ابنك وست جليلة. انا مش فاهمة. افهمك يا ست هاني، الحكاية ان سي فؤاد ليل ونهار هناك في بيت. في بيت مين بس؟ ست جليلة. ما تخلي بالك معايا امال. ايوه انا واخدة بالي، لكن ما لكنش يا ست ام فؤاد. انا قلبي على فؤاد، خلي بالك منه كويس، ده مش قد جليلة. ليه تفلى الشر؟ جليلة مش سهلة زي ما قلتلك. يعني خلي بالك، لاني عرفت ان فؤاد ناوي على نيه مش كويسه. ناوي على ايه؟ ناوي يتجوز جليله. ايه؟ فؤاد يتجوز جليله؟ Thank you. لقاؤنا غدا مع حلقات من أجل ولدي، قصة محمد عبد الحليم عبد الله، إعداد محمد متولي، إخراج عبد دياب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات عايدة عبد الله. من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات إذاعة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وكبريائه وفيض عطائه على عباده المؤمنين. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا رب الأرض والسماء، نطلب منك أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء. يا ربنا، إنه أمل ورجاء. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، وعلمنا أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. قلوب المؤمنين دائما في شوق إلى ينابيع الإيمان، وينابيع الإيمان تتفجر من بين آيات القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد. هذه تلاوة قرآنية مباركة من الآية 31 من سورة الأعراف، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي.